عبد الله بن مسعود من هذيل كان من أكثر الناس شبها بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمته. لم يكن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في هيئته الخلقية يشبه النبي عليه السلام، ولكنه كان في خشوعه وسمته وسكينته ودرر كلامه من أكثر الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معدودا بلا ريب في الفقهاء القراء العلماء. فما أحوج العلماء، أحوج الفقهاء، أحوج الأئمة، أحوج من يقتدي الناس بهم إلى أن يلتمسوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي على العالم أن تغشاه السكينة وأن يظلله الخشوع وأن يكون قريب السمت والهدي والسكينة من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمته.